الفن كاملة لأجلها. لماذا؟ أنه كذلك يحبها. لماذا؟ متزوج ويحبها، لأنها مؤدبة، عاقلة، رزينة، رشيدة، كل شيء، كل شيء. لماذا يخصص لها الطواف؟ لماذا؟ لماذا يخصص لها الأدعية؟ لماذا؟ لماذا؟ أجبني، لماذا؟ لماذا؟ حتى البارحة ويكلمها، يكلمها دائما في كل ما تيأس، يكلمها ليصبرها. لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ خلاص انتهيت. إذا لم يبتعد عنها سأنتقم له من بناتي. طيب حالك غريب، والله إني أرجوك الخير. إلى الآن لديه أربع بنات. اسمع اسمع. ولديه أيضا توأم. ما شاء الله. سأنتقم له من بناتي. أنا لحد الساعة لا أريد فعل شيء. هو الذي يصبرها دائما دائما دائما دائما دائما دائما دائما دائما، يدعي معها في الفجر في الصلاة دائما، لا تترك مخيلته نهائيا نهائيا نهائيا. تأكد أني لازلت معك في بداية الطريق. لا يهمني، لا يهمني أمرك ولا أمره ولا أي شيء، ما يهمني أمرها وحدها. أخشى عليك الهلاك. غبية، هي غبية، هي غبية، لا تعرف مصلحتها. أخشى عليك الموت. غبية، غبية، هي غبية، غبية، غبية. أنا قوي، أنا أملك كل شيء، كل شيء، كل شيء، بإمكاني أن أسخر لها كل شيء، كل شيء. غبية، غبية، غبية، هي غبية، غبية، ترضى بالقليل. لماذا؟ لماذا ترضى بالقليل وهي باستطاعتها أن تعيش ملكة مثلي؟ هي تستحق الملك. ملكة، ملكة، ملكة، ملكة، هي ملكة. غبية، غبية. انتهيت؟ لن انتهي، لن انتهي. خلاص انتهي، حتى تنتهي ينتظرك شيء اخر. تمدد في الارضين. اوف، تمدد. لن اتمدد. تسلب قوتك. لا، وترى البأس والشدة والغلظة. سأصبر. وليجدوا فيكم الغلظة. سأصبر ولن أتركها. أنا قلت لك أنا أفضل أن أموت، أن أحرق، ولن أتركها. هكذا يقول كل عاشق. لن أتركها، لن أتركها. كل عاشق يقول نفس كلام. ليس بملك. ليس بملك، أنا ملك. هؤلاء كلهم ضعفاء. ليس بملك. والله، والله كم من جن داعي وكاف أسلم لله وأنا وجندي ومماليكي. ملكك، جندك، مماليكك، جبروتي، جبروتك، قوتك. طيب تمدد، هيا. لن أتمدد. ونادي على جبروتك ينفعك ويساعدك وينقذك. الله أعز وأجل. سأصبر، سأصبر من أجلها، سأصبر كما تصبر هي. سأصبر، هي تستحق كل خير. سأصبر لأجلها، سأصبر من أجلها، سأصبر من أجلها. أنا أذكرك الآن، لم أبدأ معك بعد. لا تهمني، لا تهمني. ولم أنت لم تعرف ما ينتظرك معي. أنا أعرف كل شيء. لا تعرف بعد شيء. أعرف كل شيء. لا تعرف شيء. أعرف كل شيء. أنا كذلك لم أبدأ. اتقي. أنا كذلك لم أبدأ. أنا كذلك لم أبدأ. اتقي غضب الحبيب. الآن حبي لها يجعلني لا أبدأ. طيب ابدأ، هيا أنا أذلك. هيا هيا ابدأ، هيا أين ما عندك. اتقي غضب الحليم. فإني حليم بك. إياك، إياك، إذا شمرنا وبدأنا فالقاضية بأمر الله. ذلت أنوف الكياصرة والقياصرة والجبابرة فما ظنك بمن دونه؟ حبها سيقويني، سيقويني. هيا اشبع من حبها كي حينما تعطش في نار جهنم يرويك. تهزئ مني انت الان، يرويك حبها في نار جهنم. انت الان شتمتني سابقا وتستهزئ مني الان. حينما قلت غبي، حينما قلت غبي، خذ حذرك، شتمتني مرتين سابقا. نعم الجماعية. نعم رغم انني كنت مؤدبا معك وانت شتمتني مرتين والان تستهزئ من عشقي لها. لماذا انا كذلك ساستهزئ من حبي لزوجتك؟ لماذا تستهزئ؟ لماذا من حبي انا لزوجتي؟ زعما تقصد حبي لزوجي؟ انت تستهزئ الان من حبي لها، انا كذلك ساستهزئ من حبي لزوجتك، فهمت الان؟ تستهزئ من حبي؟ بطيء الفهم، انت بطيء الفهم، بطيء الفهم. لا لا العبارة غير واضحة، تستهزئ من حبي لزوجتي، يعني حبي أنا. أنت استهزأت الآن عندما قلت لي اشبع من حبها. تستهزئ من حبي لها. أيوة أنا كذلك سأستهزئ من حبك لزوجتي. من حبي لزوجتي، هكذا الآن العبارة صحيحة. أنا قلت لك أنت بطيء الفهم. لا الآن العبارة صحيحة في الأول. أنت بطيء الفهم. لا في الأول كانت خطأ، كانت العبارة لها مدلول آخر. أنا ملك لا أقول الخطأ. لا أنت أخطأت. أنا ملك لا أقول الخطأ. لا لا والله أخطأت، لكن لا إشكال، أعذرك. أنا ملك، أعذرك. الآن هذه مشكلة، ما زلت تستهزئ. طيب حينما تكون في الجحيم تتقلب في السعير وتنادي وتقول مع من يقولون أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، حينها يروي عطشك وظمأك بكأس الحب. أنا أعرف فقط النعيم، لا أعرف الجحيم. النعيم، الجحيم لأمثالكم. النعيم لا يدرك بالنعيم. أنا لا أعرف الجحيم أبدا. النعيم لا يدرك بالنعيم. أنا لا أدري لماذا سموك نعيم، أنت الجحيم. لا أدري لماذا سموك أصلا نعيم، فأنت الجحيم. جحيم على أعداء الله، نعيم على خلق الله، على عباد الله. فهمت؟ صلى الله يجعلنا. وتحبك انا ما معها سنين ولا تحبني وتحبك انت مئة ايام، لماذا؟ لماذا؟ الحب في الله، اخوة في الله، لا تنقطع. لماذا؟ لماذا؟ انا معها سنين ومستعد ان اعطيها كل شيء. اسمع، ان اعطيها كل شيء. المحبة في الله تبقى الى قيام الساعة. الاخلاء، اسمع ربي ذكر الخلة، يعني اعلى درجات المحبة. ذلك الشيخ فضلني على المال، جزاه الله. طيب جيد. هناك ناس أقل يفضلون الناس الأخرى على المال. نعم. ذلك الشيخ فضلني على المال. الحمد لله. لماذا فضلتها؟ لماذا؟ المال يفنى ويذهب، لكن الأجر يبقى. وهذا كل تخلى عنها بسبب المال، الكل. لن نتخلى عنها بإذن الله عز وجل. كنا فقراء فأغنانا الله، فالمال مال الله. كنا في جهل فعلمنا الله، فالعلم علم من الله. هو لا يعرفني وفضلني على الآخرين، فضلني على المال. من هو؟ أنت ملك، الذي حباك بالملك هو الله، فاجعل ملكك في طاعة الله. الله لا يريد منك لا درهم ولا دينار ولا ملك، بل يزيدك ملكا فوق ملك إذا كنت معه، ولئن شكرتم لأزيدنكم. الله غني بذاته عن العالمين، هو مالك يوم الدين سبحانه وتعالى. إذن ما من أمر عندنا فهو من الله جل وعلا، وما بكم من نعمة فمن الله، فلما لا نجعل ما حبان الله لله، ويزيدنا الله من فضله وعطائه، فنحن مع الله نربح ولا نخسر أبدا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. مستعد أن أتخلى على كل أموالي وتبقى لي هي وحدها، كل أموالي. طيب اسمعني، إذا قدمت على ربك ما الذي ينجيك؟ المال. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال أول شيء ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا مال ولا بنون، لا مال ينفع ولا أبناء تنفع ولا زوج أو زوجة ينفع إلا إذا كانت المحبة لله جل وعلا. لا أريد أبناء، لا أريد هي فقط. أما إذا كانت الدنيا فإن نهاية الدنيا وتحبني أنا فقط. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. أسمي لهذا أريدك تكون مع الناجين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم. عندك ثقب في السقف. لماذا؟ هذا الثقب تركناه لأن تدعي الأموال. كيف تدعي الأموال؟ هذا الثقب ليس ثقبا وإنما هناك يعني خاص بكاميرا خاصة ستكون في ذاك يعني يكون كانوا استوديو إن شاء الله تعالى لننقل إلى عالم الإنس والجن خبايا تقع بإذن الله تعالى وكذلك نصبهم مع دروس ومحاضرات طاعة لله عز وجل. ننفق المال ننفقه ليكون لنا أجرا وهناك من ينفقه ليكون لهم حصرة فننفقه ليكون علما نافعا بإذن الله تعالى. نعم ليكون الرقية كلام الله براسا وشعلة مضيئة في هذا البلد الحبيب. أدلك على الخير التجارة الرابحة أن تؤمن بالله وباليوم الآخر. هيا يا الله قل أسلمت قل آمنت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أسمعتها؟ إذن أدعوك إلى الإسلام. أنا مستقيم معها على فحش معها. على فحش أنا أحبها على زينة أنا مستقيم معها على ظلم وتعطيل غيري من الملوك ليس مثلي لكنني أنا مستقيم معها مستقيم لأنني أحبها. أنت متأكد أنك مستقيم؟ مستقيم معها. أي استقامة هذه؟ نعم مستقيم معها. وأنت تأخذ كل تأخذ منها كل ما تملك بل أخذت لتبقى لي وحدي تفكر بي لتحاول أن تفكر بي لتحاول أن تفكر حتى بي. اسمعني أنا إلى الآن ما رأيت مني إلا الخير صح؟ أنا كذلك لا أريد لك إلا الخير لكن أتركها. طيب إلى الآن ما رأيت مني إلا الخير لكن أتركها أتركها أتركها أتركها. طيب أنا الآن بينت لك بعد هذا ما يقع بعد الآن. أنا أعرف كل شيء أعرف كل شيء وهذا يزيدك هما وغما وضيقا ومرضا. إذن أطع وأسلم وإلا أوجبت على نفسك عذابا. لا ستعذب. لا يهمني من أجلها لا يهمني. ستهان من أجلها لا يهمني. ستذل لا يهمني. ستبقى ستبقى في العذاب ستبقى في الشقاء من أجلها. تبطل أسحارك بإذن الله. أنا لا يهمني الأسحار. ويطرد جندك وخدامك وحراسك وأعوانك بإذن الله. هي عظيمة وحتى سحرها كان عظيم لتعرف درجة عظمتي. وجاءوا بسحر عظيم حتى سحرها كان عظيما خاب وخسئ عظيما عظيم يبطل بإذن الله لأنها هي تستحق العظمة. طيب تمدد لا تستحق غيرها.